للقبور قلبي توجه نيته الزيارة وينت لي من بعيد القبة والمنارة دمعتي عيوني تجارت للألم إشارة والقلوب بالشاق مني يفهم الإشارة أوصل لقبرك أنا وتفداك مني روحي والشهادة في الولاية أعظم الإشارة لو شمور طاغي مشات تقصد إلي الجنود جنود أبو فاضل فدات الأرواح في انتظاره لو شمور طاغي مشات تقصد إلي الجنود جنود أبو فاضل فدات الأرواح في انتظاره أحملي روحي على كف فداك والله زينة للشهادة هالمحيف في منحرى انتصارة في القبور عزة وإرادة والصبور دروسة في القبور أرث النبي ومستودع الحضارة في القبور أرث النبي ومستودع الحضارة للقبور قلبي توجه نيته الزيارة بينت لي من بعيد القبة والمنارة للقبور قلبي توجه نيته الزيارة وبينت لي من بعيد القبة والمنارة دمعتي عيوني تجارت للألم إشارة والقلوب بالشوق مني يفهم الإشارة أوصلي لقبرك وأنا تفداك من روحي والشهادة في الولاية أعظم البشارة لو شمور طاغي مشات تقصد إلي الجنود جنود أبو فاضل فدات الأرواح في انتظاره إلى شمور طاغي مشات تقصد إلي الجنود جنود أبو فاضل فدات الأرواح في انتظاره جنود أبو فاضل فدات الأرواح في روحي على شف فداك والله زينة للشهادة هالمحيب في منحرى انتصارة ايه احملي روحي على شف فداك والله زينة للشهادة هالمحيب في منحرى انتصارة في القبور عزة وإرادة في الصبور دروسة في القبور أرث النبي ومستودع الحضارة في القبور أرث النبي ومستودع الحضارة آه لو طاغي شمر يمر قديش قاده ألف عباس فديتشي وألف قاسم جنود حسن يحرسها الشمس جنود حسن يحرسها القبور دمها جنود حسن ثورة تدحري الظالم جنود يسير من الطفوف يم قبرك يتحارب كل شمر فوق الصدر جاثم ينسير وراية العباس تحدينا وقائد هالمسيرة الحجة ايه وقائد هالمسيرة الحجة ايه قولوا الطغي شمر يمر قديج قادة يألف عباس فتيجي وألف قاسم جنود احسن تحرس هالقبر دمها جنود احسن ثورة تدحر الظالم جنود احسن ثورة تدحر اي جنود تصير من لطفوف يا مقابرك اي تحارب كل شمر فوق الصدر جاثم اي نسير وراية العباس تحدينا نسير وراية العباس تحدينا وقائد هالمسيرة الحجة اللهم عجل لوليك الفرج يا الله ولو طغي شمر يمر خديج قادة ألف عباس فديجي وألف قاسم جنود أحسن يحرسها القبر دامها جنود أحسن ثورة تدحر الظالم جنود تصير من الطفوف يا مقابرك اتحار كل شمر فوق الصدر جاثم تسير وراية العباس تحدينا وقائد هالمسيرة الحج ايه وقائد هالمسيرة الحج بعد بعد وقائد هالمسيرة جنودي تسير من الطفوف يا مقابرك يتحارب كل شمر فوق الصدر جاثم من يسير وراية العباس تحدينا وقائد هالمسيرة الحجة وقائد للسيدة الصبورة نسير زوار اتقبل الزيارة يا أبو الأحرار للسيدة الصبورة نسير زوار قبل الزيارة يا أبو الأحرار والمهدي يا ولينا ننتظر بالثار كل ظالم ومعادي يتلظى بالثار كل ظالم ومعادي يتلظى ويبقى القبر مخلد وفيض أنوار القبر مخلد وفيض أنوار فيها ورد البرايا عثار وعثار للسيدة الصبورة نسير زوار تقبل الزيارة يا أبو الأحرار والمهدي يا ولينا ننتظر للثار كل ظالم ومعادي يتلظى بالنار كل ظالم ومعادي يتلظى